اصحاب ماكو بعد والطيبه منسيه منهم ولا خرجه وبالحج استاديه لازم صديقك خطا يمد روحه ويسترك وعنا بس تلتفت تلقى حجاب ظهرك لازم صديقك خطا يمد روحه ويسترك وعنا بس تلتفت تلقى حجاب ظهرك لازم بيده مقص قاعد يقص فيا ويحكي علي ما سكت بالروحه والجيه كلمه الصديق صحبه منسيه منهم ولا خرجه وبالحج استاديه منهم ولا خرجه وبالحج استاديه ولا ولا اصحاب ماكو بعد والطيبه منسيه منهم ولا خرجه وبالحج استاديه اصحاب ماكو بعد.